الشيطان الرجيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أكل قال لا أحب الآكلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه. هذه الآية معطوفة على آخر الآية السابقة أو أولها معطوف على آخر الآية السابقة، وذلكم قوله تبارك وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. سبق معنا قوله تبارك وتعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. سبق فيما مضى. ثم قال تبارك وتعالى بعد قل إن هدى الله هو الهدى. قل لهم يا محمد إن هدى الله وهو دين الإسلام، هدى الله دين الإسلام. قل لهم هدى الله أي دين الإسلام هو الهدى. وعرف الجزآن هنا في هذه الجملة، عرف المبتدأ والخبر وفصل بينهما بضمير الفصل للدلالة على الحصر. وأنتم تعلمون أن هذا أسلوب من أساليب الحصر كما هو مقرر في البلاغة، ويذكره كذلك أهل الأصول في مفهوم المخالفة. فهذا أسلوب من أساليب الحصر. هدى الله مبتدأ هو ضمير فصل لا محل له من إعراب، الهدى خبر المبتدأ، فعرف الجزآن وفصل بينهما بضمير الفصل للدلالة على الحصر، بمعنى دين الله هو الهدى وكل ما سواه فهو ضلال. دين الله وهو دين الإسلام هو الهدى وكل ما سواه فإنه ضلال مبين. لا توجد الهداية إلا في دين الإسلام، لا توجد الهداية البتة إلا في دين الإسلام. هذا هو معنى الحصر، كأنه قال لا هداية إلا هدى الله. هذا هو المعنى، لا هداية إلا هدى الله أي إلا في دين الإسلام. إذن قال تعالى قل لهم يا محمد إن هدى الله الذي أدعوكم إليه وهو دين الإسلام هو الهدى وما عداه مما أنتم عليه ضلال مبين. ثم قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقل له مدى مدخول لمقول القول أو معطوف على مقول القول مدخول للقول، قل إن هدى الله هو الهدى، وقل لهم أيضا أمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لأن نسلم لرب العالمين، أمرنا لأن نسلم لرب العالمين، يعني أمرنا أن نسلم لرب العالمين، أو اللام بمعنى الباء كما قال بعضهم والتقدير، وأمرنا بأن نسلم لرب العالمين. يعني على كل هناك أن مقدرة بعد اللام والمضارع بعدها منصوب، وأمرنا لأن نسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة. قال الشيخ ذكر وجهين في الإعراب، قال عطف على لنسلم، إذا التقدير وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا بأن نقيم الصلاة، أمرنا بأن نسلم لرب العالمين وأمرنا بأن نقيم الصلاة، أو على مفعول أمرنا والتقدير أمرنا، لأن النون في أمرنا نائب عن الفاعل، هو المفعول به وصار نائبا عن الفاعل، أمرنا بإقامة الصلاة. إذن إما معطوف على المجرور في قوله نسلم لرب العالمين، أو على مفعول أمرنا، ولكن إذا جعلنا معطوف على مفعول أمرنا لا بد من تقدير مضاف، لا بد من تقدير مضاف محذوف، أمرنا الله أن نقيم الصلاة لا بد من تقدير مضاف محذوف. قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه، واتقوه الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، واتقوه أي اتقوا الله سبحانه وتعالى، لعلكم تحشرون أي تجمعون يوم القيامة وتقفون بين يدي ربكم للحساب والجزاء. قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي، عفوا، وهو الذي إليه تحشرون، واتقوه أي اتقوا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تحشرون أي تجمعون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك إلى آخره. قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، يجوز أن يكون هذا متعلقا بالحال، حال كونه مشقا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض أو غيرهما من المخلوقات، فإنه جل وعلا خلق ذلك محقا، أو المعنى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والصدق الثابت الذي لا يتغير. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، لأن الشيخ ذكر هنا إعرابا ويصح وجه آخر في الإعراب، يصح وجه آخر غير ما ذكر الإمام يكون تقدير واذكر يا محمد يوم يقول كن فيكون، اذكر يا محمد، إذن يوم حينئذ يكون منصوبا بفعل محذوف، منصوبا بفعل محذوف، تقدير اذكر يا محمد يوم يقول الله تبارك وتعالى ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون، واذكر يا محمد يوم القيامة إذ يقول الله تبارك وتعالى للشيء كن فيكون. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى بعد إماتة الخلق كلهم أجمعين يقول الله جل وعلا لهم قوموا فيقومون، بعد أن يموت الناس كلهم أجمعين يقول الله كونوا أو قوموا فيكونون بقوله كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا إعراب. الإعراب الآخر قال الشيخ هنا قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول، إذن على إعراب المصنف هذاك يوم ظرف متعلق بمحدوث خبر مقدم، وقوله قوله مبتدأ مؤخر وعليه فينبغي الوصل من نقفوش، نقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، قوله الحق كائن يوم يقول كن فيكون، ورح تقدر. إذن قوله مبتدأ مؤخر ويوم متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتقدير قوله الحق يوم يقول كن، كائن ذاك القول ديال الحق مستقر وواقع يوم يقول للشيء كن فيكون، وذلك يوم القيامة، أراد به يوم القيامة. إذن قال تعالى قوله الحق أي الصدق الذي يقع لا محالة، لا شك ولا تردد في وقوع ما قاله سبحانه وتعالى، لا شك في وقوع قوله، فهو حق وصدق وهو ثابت لا يمكن أن يتغير ويتبدل. قال الشيخ وخبره يوم يقول، يوم يقول الله تبارك وتعالى للشيء كن فيكون، وذلك يوم القيامة كما ذكرناه. قال وهو مقدم عليه أي خبر مقدم، قصد متعلق بمحذوف خبر، لا هو الخبر بنفسه. والعامل فيه معنى الاستقرار، معنى الاستقرار شنو هو؟ هو ذلك الخبر المقدر لتقديره مستقر لكائن لنحو ذلك، وذلك ما قالش العامل فيه الاستقرار، معنى الاستقرار سواء قدرته مستقر أو كائن أو واقع، وقدرته فعلا استقر أو كان يصح الأمران بكائن مقدر أو استقر، فالظرف الجار مظروف يصح تقدير الفعل والاسم، لذلك قال والعامل فيه معنى الاستقرار. قال هو مقدر عامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال، شنو تقدير ذلك الكلام؟ القتال كائن يوم الجمعة، واقع يوم الجمعة. واليوم بمعنى الحين هنا، قال اليوم هنا بمعنى الحين أي حين، لأن الله تعالى إذا أراد أن يقول كن هذا يحتاج إلى يوم كامل في لحظة يقول كن فيكون، إذن يوم يقول أي حين يقول الله كن فيكون، زمن وقت لحظة قوله كن فيكون. قال وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. إذن ويوم يقول كن، الفاعل يكون واضح ضمير مستتر وجوبا تقديره أن تكون أنت، والمخاطب هنا هو ذلك الشيء الذي أراد الله كينونته وحصوله. يقول الله تعالى للشيء كن، كن أيها الشيء فيكون، إذا الفاعل يكون ضمير مستتر راجع على فاعلكم، إذا الضمير يكون هو نفس الضمير يكون، كن أيها الشيء فيكون ذلك الشيء، وكان هنا تامة فيهما كون تامة ويكون تامة، واضح بمعنى كن أيها الشيء أي قاع، هذا هو المعنى قاع احصل، هذا هو المعنى، فهي تامة فيهما معا. ويوم يقول سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون أي ذلك الشيء، إذن فاعل يكون ضمير مستتر لو أن تقدره وراجع إلى فاعلكم. قال تبارك وتعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، إذن على ما على إعراب الشيخ ينبغي الوصل، لأن يوم هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم وقوله مبتدأ مؤخر، فعلى هذا الإعراب ينبغي الوصل، ويصح الوقف ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، هذا إذن وجه جائز، فحينئذ يكون يوم متعلق، يكون متعلقا بفعل محذوف، واذكر يا محمد يوم يقول الله تعالى للشيء كن فيكون، وذلك يوم القيامة كما أخبرنا، كما أخبره الله تبارك وتعالى في آيات. وحينئذ يكون قوله الحق مبتدأ وخبر، قوله الحق مبتدأ وخبر، أو قوله إعراب آخر خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، كل ذلك جائز. قال تعالى يوم ينفخ في الصور، قال ويوم يقول قوله الحق وله الملك، وله الملك يوم ينفق في الصور. قال الشيخ يوم ظرف لقوله له الملك، كقوله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، إذن على إعراب الشيخ لا ينبغي الوقف، نقول وله الملك يوم ينفق في الصور، لأن يوم هذا ظرف للملك، الملك كائن له يوم ينفق في الصور، إذن فهو ظرف للملك، كقوله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، هذا الملك هذا مقيد بظرف بوقت معين وهو في ذلك اليوم يوم القيامة. فلتوافق هذه الآية تلك الآية، وهذا أيضا موافق لقوله تعالى ملك يوم الدين، فلتوافق هذه الآية تلك الآية نصل نقول وله الملك يوم ينفخ في الصور. ولماذا خص ملكه بذلك اليوم؟ ذكرنا النكتة، إلا فإن الله تعالى له الملك مطلقا في ذلك اليوم وغيره، خص ذلك اليوم بالذكر لأنه فيه يظهر ملك الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينكره، بخلاف ما قبل ذلك اليوم فيوجد من ينكر وجود الله أو ينكر ملكه أو يغتر بملكه من البشر، أما غدا يوم القيامة فلا يدعي أحد الملك. إذا الشاهد على إعراب الشيخ المعنى ظاهر، وله الملك يوم ينفخ في الصور، الله تبارك وتعالى له الملك وحده لا شريك له، الملك التام الكامل الذي لا ينازعه فيه أحد، متى؟ في ذلك اليوم، يوم ينفخ في الصور نفخة الثانية، نفخة الثانية ابتداء يوم القيامة، بمعنى لا ملك في ذلك اليوم إلا لله. في الدنيا كاين ملك لغير الله من البشر ولو كان قاصرا ناقصا، كاين في الجملة يوجد ملوك يملكون أمورا كثيرة في الدنيا وإن كان ملكهم قاصرا ناقصا، لكن في ذلك اليوم لا مالك أبدا، لا يملك أحد شيئا، ملك فيه لله وحده لا شريك له. إذن هذا هو المعنى الذي قصد الشيخ، قال يوم ظرف لقوله له الملك كقوله تعالى لمن الملك اليوم، إذن كذلك له الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور، صور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية. قال الشيخ وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط، قال لك الشيخ غير هذا مما ذكر من الإعرابات إما ضعيف أو فيه تخليط. هذا اجتهاد الشيخ ورأيه، وما قاله لا يسلم في جميع الإعرابات. نعم هناك بعض الإعرابات التي وجهها ضعيف أو مرجوح، أو بعض الإعرابات التي ذكر بعضهم فيها تخليط كما ذكر، لكن لا يسلم ذلك في جميع وجوه الإعراب التي قيلت، فبعض وجوه الإعراب التي قيلت هناك هي صحيحة. لا يلزم أن توافق هذه الآية قول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، لا يلزم أن يكون الإخبار هنا هو نفس الإخبار هناك، فقد يخبرنا الله تعالى هنا بشيء زائد على ما هناك أو بشيء آخر على ما هناك ما دام غير متناقض معه، ويمكن الجمع بين هذا وذاك وفيه إضافة معنى جديد فلا مانع منه. إذن فيصح حينئذ أن يقال وله من الأوجه التي قيلت ولا ضعف فيها ولا منافاة، وله الملك نقف هنا الله وله الخبر الجر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، وله الملك أي الملك لله وحده لا شريك له، وهذا الحصر يستفاد من تقديم ما حقه التأخير لأن هذا أسلوبه من أساليب الحصر، الملك لله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى واذكر يا محمد يوم ينفخ في الصور، تذكر هذا اليوم يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية، فهذا أيضا وجه صحيح وعليه وقف الإمام الهبطي رحمه الله، وله الملك يوم ينفخ في الصور، هذا وجه صحيح. قال الله تعالى يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب أي ما غاب عنا، والشهادة ما نشاهده، إذا كان الله تعالى عالما بالغيب فكيف بالشهادة أي بما يشاهد من باب أولى. قال خبر ابتداء المضمر، إذا شنو التقدير؟ هو عالم الغيب، إذا العالم كيف نعربه؟ خبر مبتدأ محذوف، تقدير هو عالم الغيب والشهادة مضاف إليه ومعطوف. قال تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقد سبق معنا ذكر معنى هذين الاسمين وما يتضمنان من صفتين. قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا لها، وإذ قال إذ ظرف لما مضى من الزمن، كذلك ما إعرابه متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزار. الآن سيتحدث لنا عن كلمة آزار، ما معناها؟ وش هي علم على أبي إبراهيم أو غير ذلك؟ قال الشيخ وهو اسم أبي إبراهيم، آزار اسم أبي إبراهيم، هذا قول مشهور عند المفسرين، فيكون له اسمان، الاسم المعروف الآتي معنا واسم آخر وهو آزر، إذن هو اسم أبي إبراهيم. وعلى هذا فما إعرابه؟ قال عطف بيان أو بدل، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر عطف بيان على أبيه أو بدل منه، وهو مجرور بالفتحة النائبة عن الكسر لأنه منوع من الصرف، لأن أبيه مجرور باللام لأبيه، آزر العطف البياني أو بدل من التوابع. إذن فهو مجرور بالفتح النائب عن الكسرة. قال ومنع من الصرف للعزمة والعلمية لأنه اسم أعجمي وهو علم لا للوزن، فإن وزنه فاعل، آزر على وزن فاعل نحو عابر وسالخ. إذن فليست العلة أنه على وزن الفعل، وإنما العلة أنه أعجمي مع العلمية. وقرئ بالرفع على النداء، قرئ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ آزر، فما وجه الرفع؟ أنه منادا بحذف حرف النداء كقوله تعالى يوسف أيها الصديق. إذن كذلك على قراءة الرفع وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي آزر جائز. وقيل إنه اسم صنم، وعلى هذا فلا بد من تقدير. إذا قلنا هو اسم صنم فاسم الكلام فيه مضاف محذوف لا يستقيم هكذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ذكر له اسم الصنم لا يستقيم، فنحتاج إلى تقدير. قال لأنه ثبت أن اسم إبراهيم تارح، وقيل تارخ بالقاء، بعضهم يقولوا بالخاء وبالحاء. هذا قول قيل وهو قول ليس بالقوي، القول الأول أقوى. لكن على هذا القول كيف يكون المعنى؟ قال فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له، بمعنى لقب أبو إبراهيم تارح بآزر لملازمته له، وإلا فآزر في الأصل اسم لصنم، ولأنه كان ملازما لعبادته عاكفا على طاعته لقب به، وهذا ليس اللغة معروف. أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأخف المضاف إليه مقام، ليستقيم الكلام ولا بد، بمعنى يكون التقدير وإذ قال إبراهيم لأبيه عابد آزر أتتخذ، فحذف المضاف اللي هو عابدي وأقيم المضاف إليه مقامه. قال وذلك بعيد، ولا يبعد أن يكون له اسمان، هذا ما عليه كثير من المفسرين، أن يكون لأبي إبراهيم اسمان يسمى بتارح ويسمى بآزر. أش قال له؟ ما هو مقول القول؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ هذا استفهام إنكاري ينكر عليه. أتتخذ أصناما آلهة أي أتعبدها؟ ما معنى أتخذها آلهة؟ تعبدها. اتخذ الصنم آلهة أي عبده. أتعبدها من دون الله تبارك وتعالى؟ أتتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون الله؟ إني قال له إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك، إبراهيم يقول لأبيه إني أراك يا أبتي وقومك المشركين العابدين لهذه الأصنام في ضلال مبين، أي في جهالة وتيه وحيرة. ثم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك تشبه هنا في قوله كذلك بماذا؟ بما تقدم في قوله إني أراك وقومك في ضلال مبين، كأنه قال كما أريناه ضلال قومه فكذلك نريه ملكوت السماوات والأرض. كما أريناه وعلمناه وعرفناه ضلال أبيه وقومه أنهم في ضلال مبين، كما عرفناه ذلك فإننا أريناه ملكوت السماوات والأرض. قال كذلك أي كما تقدم نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما معنى ملكوت السماوات والأرض؟ سيأتي بكم القولين. قال الشيخ قيل إنه فرج له السماوات والأرض، أي الله تبارك وتعالى، إنه أي الله عز وجل فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. قال لك روي هذا القول أن الله تعالى ففرج له السماوات والأرض وفتح له خزائنهما فرأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، لكن قال لك هذا يتوقف على صحة نقل ولم يصح، فمن هذا مما روي. وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه، وده هو الصحيح والمناسب في الآية الآتية. إذن ما معنى نري إبراهيم ملكوت؟ بمعنى ملك يستعمل للمبالغة، فعلوت الوزن معروف يستعمل للمبالغة ملكوت أي ملك السماوات والأرض. إذا المعنى الثاني وهو المناسب للسياق، رأى ما يرى الناس من الملكوت. إذا إذا كان رأى ما يرى الناس من الملكوت التي تظهر بالأبصار لعامة الناس من السماوات والأرض، فما ميزته على غيره من الناس؟ حاله بحال غيره. علاش الله تعالى ذكر هذا في سياق الامتنان؟ قال نوري إبراهيم، فما المناسبة؟ قال ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. بمعنى أن الله تبارك وتعالى فتح عليه وعلمه وفهمه وجعل في قلبه ما يعتبر ويستفيد من هذا الملكوت الذي يراه في السماوات والأرض ما لم يحصل لأهل زمانه. وهنا توجد الخصيصة، هذه هي الخصيصة، هذه هي الميزة التي ميزه بها على غيره. إذن من جهة الرؤية البصرية لا فرق بينه وبين غيره، كلهم يرون بأبصارهم ملك السماوات والأرض. لكن أين يوجد الفرق؟ في الفتح الرباني الإلهي في القلب، من حيث الاستدلال بها على عظمة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى واستشقاقه للعبودية دون غيره. فالاستدلال بهذه الأمور من التي في السماوات والأرض على هذه الحقيقة، على وحدانية الله عز وجل، أعظم منة يمتن بها على العبد. ولذلك ناسب أن تذكر في سياق الامتنان. الناس كلهم كيشوفوا هذا الملك السماوات والأرض ولم يتوصلوا لهذه الحقيقة العظيمة، وهذا فتح الله عليه فتدبر وتفكر واعتبر فوصل لهذه الحقيقة العظيمة، فأكرم بها من ثمرة وفائدة. لذا ناسب أن تذكر في سياق الامتنان، بل هذا أعظم ما يمتن به، أن العبد يفتح الله تعالى بصيرته وينور سريرته فيطلع على أو يصل إلى أمر به توحيد الله تبارك وتعالى، به النجاة من النار ودخول الجنة، به النجاة من الضلال والدخول إلى نور الهداية. فهذه أعظم منا يمتن الله بها على عباده. إذن الامتنان إنما وقع له بما استفاد من هذه الأشياء الموجودة في السماوات والأرض من ملك الله تبارك وتعالى، استفاد منها العظات والعبر، ودلته على وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده بالعبادة. وسيأتي إن شاء الله تقرير ذلك بعد في قوله تبارك وتعالى أتحاجوني في الله وقد هدان، تحاجوني في الله في وحدانيته والإيمان به وقد هداني سبحانه وتعالى إليها، إشارة لما سبق، هداني أي أرشدني تبارك وتعالى ودلني عليها. إذن فهذا الذي وصل إليه إبراهيم من وحدانية الله تبارك وتعالى إنما هو بتوفيق من الله عز وجل ولا بد. وهناك ما قلنا توجد الخصيصة، أن الله تعالى وفقه للاهتداء لوحدانيته سبحانه وتعالى بالنظر في ملكوته جل وعلا. قال إذا قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. علاش نريه ملكوت السماوات والأرض؟ ليستدل بها ويستفيد منها وحدانيتنا، ليستدل بها على وحدانية ربه تبارك وتعالى. ولذلك لاحظ قال وليكون من الموقنين، ليستدل بها على وحدانية الله تبارك وتعالى وليكون موقنين. يصح فيه إعرابان، الإعراب الأول مذكور الشيخ وهو أن يكون وليكون معطوفا على معطوف محذوف، يصح هذا وليكون، يكون الفعل هنا معطوفا على فعل محذوف، ويكون التقدير نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليستدل بذلك على وحدانيتنا وليكون من الموقن، وده جائز اللغة معروف العطف على محذوف. إذن حاصل ما في الكلام أن المعطوف عليه محذوف، واضح. الوجه الثاني والذي ذكره الشيخ هنا قال وليكون يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. إذن هل ليكون جار مجرور؟ لأن اللام للتعليل، يكون هذا مصدر مؤول عندنا هنا، لأن يكون منصوب بأن مضمارة. هذا الجار مجرور باش متعلق بفعل محذوف التقدير وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. شنو فعلنا ذلك؟ شنو أريناه أحسنت؟ أريناه ملكوت السماوات والأرض، أريناه ملك السماوات والأرض لأجل هذا ليكون من الموقنين بوحدانيتنا. قال تبارك وتعالى وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لا يخفى عليكم السياق، لاحظوا، جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، من بعد رأى القمر بازغا قال هذا ربي، من بعد رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. قال يقول قائل كيف يقول إبراهيم نبي الله ورسوله وخليله عليه الصلاة والسلام كيف يقول في الكوكب إنه ربه ويقول ذلك في القمر وفي الشمس؟ هل خفي عليه ربه؟ ألم يكن عالما بربه؟ ذكر الشيخ جوابين، الجواب الثاني هو الأرجح والذي عليه أكثر السلف وأكثر المفسرين. أولا الجواب الأول، شنو حاصل الجواب الأول؟ حاصل الجواب الأول أن هذا الكلام قاله إبراهيم قبل البلوغ، قاله قبل بلوغه وتكليفه، لم يكن مكلفا حينئذ وكان يبحث وينظر، فقال ذلك قبل بلوغه وتكليفه لم يكن مكلفا. والقول الثاني أنه قاله بعد التكليف والبلوغ، وإنما قاله عمدا احتجاجا على قومه، لأنهم كانوا يعتقدون، القوم دياله كانوا أهل نجوم، كانوا منجمين، فكانوا يعبدون هذه الكواكب وما يتعلق بال وغيرها من الأفلاك والأجرام التي توجد في السماء، كانوا يعبدونها من دون الله، فقال هذا الكلام من باب إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بما يعتقدونه. فإذا وهذا هو القول الثاني والأرجح، فإذا قال ذلك عمدا من باب إقامة الحجة عليهم لا أنه اعتقد ذلك حاجة. إذا قال الشيخ هو يجيب عن هذا، فلما جن عليه الليل أي ستره، يقال جن عليه الليل وأجنه، إذا جن عليه الليل ستره، أو قل أظلم عليه الليل، جن عليه أظلمه ستره. ومن هذا سمي الجن جنا. لماذا سمي الجن جنا؟ لأنهم مستثيرون لا يظهرون لنا، مخفيون علينا. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال قيل هذا الكوكب هو الزهر وقيل غير ذلك، مقصود لم يثبت في ذلك شيء، رأى كوكبا من الكواكب. قال هذا ربي، أي قال لقومه هذا ربي على القول الثاني أي بزعمكم، هذا هو التقدير، وما قال فيه مطلع لكن غير باب إلزامهم فجق، لماذا ربي أي الذي تعبدونه في ظنكم في اعتقادكم، ليقول لهم من بعد، لأنه ورتب ما سيقول، قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال إذن يحتمل التوجيه الأول، يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف، وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمروذ، إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي، روي ذلك أن نمرود كان يقتل الصبيان لأن المنجمين أخبروه أنه سيكون هلاكه على يد صبي، فأمه ولدته في غار وكان في ذلك الغار منفردا، وقال هذا الكلام، بمعنى الكلام هذا قاله قبل التكليف والبلوغ في غار منفردا، بمعنى ما كان معه لا قومه ولا شيء، كان يخاطب نفسه. قال إذن على هذا التقدير هذه قال هذا ربي، لمن قالها؟ قالها لنفسه، ما قالها لحد. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني قال ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه ماشي لنفسه، على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم، وهذا والشيخ رجح لك وهذا أرجح، لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركون كما سيأتي. قال الشيخ ماذا يتحدث عن المسألة استطرد، قال ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار، لأن ذلك يقتضي محاجزة وردا على قومه، إذن هذا مما يضعف القول الأول، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إله، لقيام الدليل على حدوثها، لقيام الدليل على حدوثها، دل الدليل على حدوثها اللي هو التغير، معلوم أن المتغير حادث، فقام الدليل على حدوثها، وإذا كانت حادثة فهي مخلوقة، ولا يصح أن تكون إلها، وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده. فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل. هذه طريقة من طرق الحجاج، أن تقول بقول خصمك لإبطاله، أن تقول بذلك تنزلا، قل له سلمنا أنك كذا دون أن تصرح بهذا، تقول له أنا أقول معك بكذا، فما تقول في كذا من باب إبطال قوله. قال لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، يعني عوض أن تبطل له ما يقول قل له أنا أقول به ثم أبطل له ذلك القول باللازم. قال ثم أقام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفل، إذا في اللغة قال لما رأى الكوكب قال هذا ربي، ثم بعد ذلك لما رأى الخصم موافقته له فغاب الكوكب أفل، أي غاب وذهب، لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة الإله الذي يذهب، الإله الذي يغيب، إذا كان الإله يغيب فلا يصح أن يعبد، فيجب أن يكون الإله حاضرا معنا في جميع الأوقات، ماذا لو ألم بي ضر عند غيابه، ماذا لو أشركت به عند غيابه، لو عصيته عند غيابه، لا يصح أن يكون إلها إذا كان يغيب. قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، هو المناسب لتفسير اللفظ، نقول لا أحب عبادة الغائبين، هذا هو مدلول لفظي. أما المتغيرين فهذا تفسير باللازم مش تفسير بمدلول لفظي، لأن الأفول هو الغياب بعد الظهور، أفول في اللغة الغياب بعد الظهور، أن يكون الشيء ظاهرا ثم يذهب فيقال أفال، إذا الأفول الغياب بعد الظهور. ويلزم لحظه يلزم من غياب الشيء بعد ظهوره إذا كان مخلوقا أن يكون متغيرا، فإذا تفسير الآفلين بالمتغيبين هذا تفسير المتغيرين هذا تفسير باللازم. قال لأن التغير دليل الحدوث، والحدوث ليس من صفات إلى هذه المسألة، دي الحدوث رسبق ما تكلمنا عليها قبل، نفس الكلام يقال هنا فلا نردده، مسألة الحدوث سبقت معنا نفس المسألة فيما مضى، هل كل شيء يتصف بالحدوث أي التجدد يكون مخلوقا؟ تقدم معنا أنه لا يلزم ذلك، فأفعال الله الاختيارية تتجدد ولا يلزم من ذلك أن تكون مخلوقة. إذن قال والحدوث ليس من صفات الإله، ثم استمر على ذلك المنهاج، أي إبراهيم في محاجة قومه في القمر والشمس، لأنه قال في الشمس في القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا رآه طالعا، قال كما يقولون هذا ربي، أي بزعمكم في اعتقادكم، فلما أفل غاب وذهب قال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي أي لو لم يوفقني لطريق الهداية والاستقامة، وإذا لم يثبتني على طريق الهداية لأكونن من الضالين، بمعنى لولا تثبيت ربي لي لا كنت من الضالين. وفي قوله لا أكون من الضالين تعريض بقومه، يعرض بهم، أن من يعتقد ألوهية القمر أو الشمس أو غيرهما من الكواكب فإنه ضال، هذا فيه تعريض لهم. إذا لما قال لئن لم يهدني ربي لا أكون من القوم الضالين، بمعنى الله تعالى دلني وأرشدني ووفقني، ولولا ذلك لكنت ضالا، إذا من لم يرجع عن عبادة هذه الأشياء فهو من الضالين. ولما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال قال كذلك هذا ربي هذا. هنا يرد سؤال نحوي، الشمس مؤنثة، فالأصل أن يقال فلما رأى الشمس بازغة قال هذه، علاش قال قال هذا ربي؟ ذكر اسم الإشارة مراعاة للخبر، لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر، لأنه قال هذا ربي، واضح، هذا أكبر، ذكر اسم الإشارة لتحصل المطابقة مع الخبر، لأن المبتدأ والخبر يجب تطابقهما في التذكير والتأنيث. قال هذا ربي، هذا أكبر في الأول، في أول أمر، ما معنى هذا أكبر؟ أي أكبر من الكواكب والقمر، علاش أخر الشمس هي الأخرى؟ لأنها أعظم من القمر ومن الكواكب الأخرى. بمعنى ده الآن قالش إذن الحجاج كان عنده مرتبا منظما، بدأ بالأدنى وصار يترقى لأرجه فوصل للشمس، لأنه كون بدأ بالأعلى وانتقل الأدنى يقولوا له لما كانت الشمس ماشي إلى، فكيف بالكواكب الصغيرة من باب أولى. لكن هو بدأ بالكوكب الصغير ثم بعد ذلك انتقل القمر، قال هذا أكبر، أي أكبر من الكواكب والقمر، بمعنى صافي هذا يكون هو الإله. فلما أفنت قال يا قوم إني بريء ما تشركون. قال الشيخ هنا فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم. بمعنى في الأول لم يظهر لهم في أول الأمر عند المناظرة في أول الأمر لم يظهر لهم براءته من شركهم، لا واثقهم وكذا. فلما أظهر لهم الأمر وأقام عليهم الحجة وانتهى الموضوع، حينئذ جاهر ببراءته من الشرك وأعلن بتوحيده لله رب العالمين، فقال إني بريء مما تشركون، ثم أعلن بعبادته الله وتوحيده. إذن أعلن البراءة من الشرك وأظهر التوحيد، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، للذي خلق السماوات والأرض حالة كوني أنا حنيفا. إن شاء الله إني وجهت وجهي، أي وجهت عبادتي لله رب العالمين الذي فطر أي خلق السماوات والأرض حالة كوني أنا حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين. قال ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك. لاحظ علاش ما قالش لهم إني وجهت وجهي لله، إني وجهت وجهي لربي، كان ممكن يقول لهم إني وجهت وجهي لربي وما أنا مشرك، علاش قال لهم وجهي للذي فطر السماوات؟ لماذا صرح بهذا؟ إشارة إلى أنه هو المستحق للعبادة. بمعنى إذا كان الله هو فاطر أي خالق أعظم ما نراه في الكون، أعظم ما يراه الناس في الكون السماوات والأرض، فإذا كان الله هو خالق هذين المخلوقين العظيمين الكبيرين، والسماوات بلا شك أعظم بكثير من الأرض لكن هما أعظم مخلوقين بالنسبة لنا، إذا كان الله هو خالق أعظم مخلوقين بالنسبة لنا فكيف يعبد غيره؟ كأنه أشار إلى علة وحدانيته. علاش هو تبارك وتعالى المستحق للعبادة وهو متفرد بالعبادة جل وعلا؟ لأنه هو خالق السماوات، ولذلك ما قالش وجهت وجهي لله ولا لربي، أشار إلى ما يقتضي توحيد الله وانفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن هذا الوجه الثاني هو المناسب وهو الصحيح. ثم الشيخ هنا أورد إرادا وأجاب عنه، قال فإن قيل لما احتج بالأفول دون الطلوع وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال. مش واضح لماذا احتج بالأفول دون الطلوع؟ كان ممكن يحتج بالعكس، مش فهمت ولا؟ لأن الأفول والطلوع كلاهما دليل ما يريد من التغير، كلاهما يلزم عنه التغير، الشمس تكون طالعة فتغيب وتكون غائبة فتطلع، فهو احتج على بطلان عبادتها بس بأفولها، بمعنى تكون ظاهرة ثم تغيب، فلما لا يحتج بالعكس أنها تكون غائبة ثم تظهر؟ قال الشيخ في الجواب فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب، هذا أظهر في الدلالة، بمعنى تحتج عليه بالشيء إذا كان ظاهرا ثم غاب أظهر من أن تحتج عليه بشيء كان غائبا ثم ظهر، لأنه إذا كان غائب ثم ظهر يقول لك ها هو كين، ممكن يقول لك ها هو كين وتسنى تغيب من رصا، فلأنه أظهر في الدلالة لذلك احتج به، وإلا ففيهما معا ما يريده إبراهيم من الذهاب والمجيء من الغياب، وذلك يدل على حدوثها وأنها لا تستحق العبادة من دون الله. قال تبارك وتعالى إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. قال تعالى وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدى، وحاجه قومه أي جادلوه في دينه وتوحيده لربه تبارك وتعالى وهددوه كما سيأتي معنا، مش حاجوه بالحجة والبيان والبرهان وانتهى الموضوع، جادلوه بالباطل لما يعني قبل أن يقيم عليهم الحجة كانوا يجادلونه في دينه وتوحيده ربه، وكانوا في جدالهم له يهددونه بضر سيصيبه من أصنامهم، ولكنه موحد الله رب العالمين عارف بربه يعلم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، فلم ينفع تهديدهم له. فالمقصود أنهم من جملة ما كانوا يجادلونهم به أو من جملة ما جاء في جدالهم له في دينه أنهم كانوا يهددونه بالأصنام أن تضر، إياك أن تسبها فتفعل بك كذا، إياك أن كذا إلى غير ذلك، وسيأتي ذكر ذلك. يقول لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا كما سيأتي. إذن قال تعالى وحاجه قومه أي جادلوه في دينه في توحيده لربه وبراءته من عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك مما يعبدون من كواكب الشمس والقمر، فقال لهم في الرد عنهم أتحاجوني في الله وقد هدان، أتجادلونني في الله أي في وحدانية الله، لأنهم ما كانوا ينكرون الله، إنكار الله هذا الأمر لم يكن معروفا عند من سلف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا عند من تقدم، ولا تجدونه في القرآن الكريم، وإنما إلا عند بعض الأفراد، المقصود لم يكن منهجا عند جماعة من الناس، وكذا كما هو الحال اليوم. نعم بعض الأفراد ممن شذ قد تجد عندهم هذا، لكن كمنهج وفكر منتشر ما كان معروفا عند جماعة من الناس. إلى شيء حد من الناس لطغيانه وتجبره يدعي ذلك كبرياء ولا علوا ممكن، لكن عقيدة تعتقدها مجموعة من الناس لم يكن موجودا عند من سلف أبدا، وإنما هو أمر حادث. إذا المقصود قال لهم أتحاجوني في الله أي في وحدانية الله، هم كانوا يؤمنون بالله غير يثبتون مع الله آلهة أخرى يعبدون مع الله الشمس والقمر إلى آخره، أتحاجوني في الله أي في وحدانية الله، والشيخ ذكر التقدير قال أي في الإيمان بالله وفي توحيده، إذا الكلام على حد فيه مضاف، وقد هدان أي وقد هداني إلى ذلك أي إلى وحدانيته تبارك وتعالى. إذن وقد هدانني فيها إشارة الهداية التي سبقت الإشارة إليها في قوله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وقد هداني إلى وحدانيته بمعنى الله تعالى دلني عليها، وأنتم تحاجونني تجادلونني فيها. قال والأصل أتحاجونني بنونين، وقرئ بالتشديد على إدغام إحداهما في الأخرى وبالتخفيف على حذف إحداهما، إذا قرئ أتحاجوني كما نقرأ نحن، وقرئ أتحاجوني بالإدغام بإدغام نون المضارع في نون الوقاية، لأن عندنا نونان تحاجون نون الرفع ونون الوقاية. إذا على قراءتنا أتحاجوني حذفت إحدى النونين، التقى نونا من باب التخفيف لتخفيف اللفظ حذفوا إحدى النونين، اختلفوا في اللي تحذفات واش تحذفات نون الوقاية ولا نون الرفع، خلاف مقصود حذفت غير تخفيفا. وعلى قراءة الإدغام لا يوجد حذف، أدغمت النون الأولى نون الرفع في نون الوقاية وصارت حاجوني، وقرئ بتخفيفهما بمعنى دون حذف أتحاجونني، كل ذلك صحيح في اللغة، هذا ومثله كل ذلك صحيح، تحاجونني تحاجوني تحاجوني كل ذلك صحيح. قال واختلف هل حذفت الأولى أم الثانية، قال تعالى أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يقول لهم إبراهيم عليه السلام لما هددوا كانوا يجادلوه هددوه بأصنامهم أنها ستضره وسيقع له كذا وكذا لأنه سفهها وأنكرها، قال لهم وهو يرد عليهم ولا أخاف ما تشركون به، لا أخاف ما أي الآلهة التي تشركون أي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى من الأصنام والكواكب، لا أخاف منها أن تصيبني بضر لأنني أخاف الله رب العالمين، ولا أخاف ما تشركونه به من الأصنام لعدم قدرتها على شيء. قال الشيخ ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوفوه أن تصيبهم أصنامهم بضر، فقال لا أخاف منها لأنهم لا يقدرون على شيء. إذن ما اسم موصول بمعنى الذي، ولا أخاف الذي تشركون الذي تشركونه أي تعبدونه من دون الله، تشركونه به أي بالله رب العالمين. إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، فلو قال لكن إذا شاء ربي أن يصيبني بضر حصل، بمعنى أصنامكم لا تنفع ولا تضر ولا تقدر على شيء ولا يمكن أن تصيبني بشيء، فإن أصابني ضر فهو من الله رب العالمين وحده لا شريك له. إذا لاحظوا كمال التوحيد، ما اتصف بإبراهيم عليه الصلاة وحق له ذلك فهو خليل الله ونبيه ورسوله، كمال التوحيد لم ينزه نفسه عن أن يصيبه ضر، محتمل أن يصيبني ضر لكن إن أصابني فهو من الله ومشي بالأصنام ديالكم، ما قالش لهم لن يصيبني شيء، لأنه لو قال ذلك لا أصابوه بضر ويقولوا هذا بسبب آلهتنا، أو لو قدر أن أصابه شيء احتجون عليه يقولون هذا بسبب آلهتنا، قال لهم لا أخاف من هذا أنا لا تقدر على شيء، لكن إذا شاء ربي وقدر أن يصيبني بضر فسيصيبني به، فلذلك لم يستطيع أن يبطلوا كلامه، قال إلا أن يشاء، إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا، إن أراد بي شيئا من الضر أصابني به سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، لكن أصنامكم لا أخاف منها، وهذا أمر أو لا لا لا يعني هذه إشارة لأمر مهم جدا ولطيف ينبغي للمسلم أن يستصحبه، ولو كنت تحاج الكافرين أو الملحدين أو المنافقين أو غيرهم فلا يجوز أن تنفي عن نفسك الإصابة بالضر، تقول أنا ما دمت محقا وهم مبطلون إذا فلا شك أن الله سينجيني ويسلمني وهم الذين يصيبهم العذاب، لا، إذا قدر الله أن يصيبك الضر فإنه سيصيبك ولو كنت محقا وكانوا مبطلين، ولا تدل إصابتك بالضر على كونك مبطلا، لا يلزم ذلك، تكون مصيبا ويبتليك الله تبارك وتعالى بابتلاء إما اعتبارا لإيمانك أو لإيمانهم أو لإيمانهم. قال تبارك وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون، استفهام إنكاري، وكيف أخاف، قال لهم البعض وكيف أخاف ما أشركتم بالله رب العالمين، وما أشركتم بالله رب العالمين أي تلك الآلهة التي تعبدون بها أصنام لا تنفع ولا تضر، كيف أخاف منها ولا تخافون أنتم من رب الذي تشركون به، بغشر خصف خاف، كأنه يقول لهم من الذي يجب أن يخاف أنا أو أنتم، كيف أخاف أنا من شيء تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى ظلما وعدوانا بالباطل، ولا تخافون أنتم من جرمي وإثمي ووزري إشراككم بالله رب العالمين، فالأصل أنكم أنتم من يجب أن يخاف لا أنا، لأنني على الحق وأنتم على الباطل، إذن هذا معنى قولي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، قال لهم في الأخر فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الإمام كيف أخاف شركاءكم، إذن شركاءكم هذا بيان أن ما هنا مصدرية يصح تكون ما مصدرية، وكيف أخاف ما أشركتم أي أخاف، إذن يصح تكون موصولة، وكيف أخاف ما أشركتم أي الذين أشركتم بالله رب العالمين، الذين أشركتم بالله وهم الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وكيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا